على ذلك. إذن مجمل الشر قاله الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم جاءت لغة التهديد والوعيد: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم تفصيل من بعد إجماع، أو قل ذكر خاص من بعد عام، من بين ما هو مطلوب في يعبدونني، قال الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة، صلاة إقامة الصلاة بمعناه ما هو مجرد صلاة، ما هو مصلي، ويقيمون الصلاة كتاب أمر الله في الصلاة، محافظة على الصلاة في مواقيتها، في جماعاتها، في مساجدها، مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها، مراعاة شروط صحة الصلاة، العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. ثم أمر ثالث وأخير: أن تحقق وتنفذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. كثيرون من المسلمين لا يصلون، وأكثر منهم لا يزكون. فمتى يتحقق الوعد؟ وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هل نحن نطيع الرسول؟ هل نحن ننفذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نسير على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل نحن نفذنا قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين؟ هل نفذنا قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ هل نحن امتثلنا قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ هل نحن عشنا هذا المعنى؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ام نحن ممن عناهم القران: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يا من تقول: متى ننتصر على اسرائيل؟ يا من تقول: متى ننتصر على روسيا؟ يا من تقول: هل يمكن ان ننتصر على امريكا؟ يقول الله لك: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. لن يطول بهم المقام، فكيف تاريخهم اذا؟ ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قريبا جدا باذن رب العالمين سنقول والحمد لله رب العالمين. كيف حياتهم فيما رايناهم؟ لخصها ربنا في كلمات: والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام. كيف مصيرهم؟ والنار مثوى لهم. الله اكبر، هذا قراننا، هذا ديننا. الا نتدبر؟ افلا أطفالها. وعد بالنصر والتمكين مشروط بشرطه، إذا تحقق الشرط تحقق الوعد. فهل آن لهذه الأمة أن تتعلم الشرط وأن تعمل به؟ فإن هذا الشرط مرتهن بمعرفته. أمر العقيدة ما يحتاج منا إلى جهد، أمر العقيدة ما يحتاج منا إلى تعب في جوارح أو أبدان، لأنه عقيدة تكمن في القلب. نريد أن نتعلم التوحيد الخالص ونحقق عبودونه لا يشركون بي شيئا. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كن على يقين بأن الله سيغلب الذين كفروا. قل للذين كفروا ستغلبون. تسأل كيف يغلبون؟ لا عليك، إذا قال الله للذين كفروا ستغلبون فلا تسأل كيف يغلبون. والله الذي لا إله غيره بزلزال يغلبون، أو بطوفان يغلبون، بفيضان يغلبون، ببركان يغلبون، بل بريح ضعيفة يغلبون. ريح يسلطها الله على أمريكا تبرد ولايات. ريح كانت تقوم عندنا في بلادنا فيضحك منها الأولاد وهي تلف هكذا يقولون هذه ما أدري عفريتة، هذه التي يسمونها بطة العفريتة أو فساء العفريتة، بها يدمر الله أمريكا. أمريكا التي تقول بلسان الحال والمقال من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة؟ يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، نسألك إن لم ترد هداية أمريكا أن تنتقم منها. اللهم أرنا عجائب قدرتك في أمريكا، وأرنا عجائب قدرتك في إسرائيل وفي الروس الملحدين في الأمريكان الظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك زلزالا أو فيضانا أو بركانا. أنصر دينك، أنصر دينك، أنصر دينك وكتابك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين. اللهم اهد العاصين. تب علينا اجمعين. اغفر ان لم تغفر فمن يغفر، وارحم ان لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا. اقبل هذه الدموع اليك اقبال الكرام عليك. استرنا بسترك الجميل، استرنا ولا تفضحنا، استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اهد عصاة المسلمين، تب على المسلمين، اغفر لنا اجمعين، ارحمنا برحمتك الواسعة يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء بل تسعنا رحمتك. حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فيا أيها الإخوة مع سورة النور كانت اللقاءات السابقة وهذا اللقاء حيث الوعد والشرف وعد من الله عز وجل بالاستخلاف والتمكين والأمن بشرط اشترطه أن نعبده ولا نشرك به شيئا وكان يكفي ويكفي حيث وقع هناك شيء من الطول في خطبة الجمعة لكن أردت أن أقف على هذا الوعد بشرطه قبل أن أنزل من على المنبر ولو وقع شيء من الطول فإنه يتحمل فقد خرجت للجمعة ورأيت الجموع المنصرفين إلى مباراة الأهل والزمالك كما يقولون قد خرجوا مبكرين يقضون يوما كاملا في حر وفي شمس وهم بشرف وحب ينتظرون المباراة وما بعد المباراة مما يتبعه أسأل الله عز وجل لأن يقيم شر فتن المباريات يوم إذا كانت المباراة لأهل الزمالك فكثيرا ما أدعو الله أن يرزقهم التعادل حتى لا ييتم أطفال ولا ترمل نساء ولا تخرب بيوت ولا تراق دماء فكنا نرى لو انتصر أحد الفريقين على الآخر الكلاب اللي بيلبسوها الفلمنا البيض بخط الاحمر ولا الفلمنا الحمراء يلفوا ويطوفوا بها شوارع القاهره وغير الخناقات والمشاكل والعصبيات والتعصبات والتشنجات ربنا يكرمهم بتعادل به تحقن دماء الناس فلما نطول في خطبه شويه سامحوني الحاجة الثانية عاوز اقول بعد هذا التطويل كان فارغ لكن الدرس بعد الجمعة ما هو مطلوب اذا ما اكتملت المعلومة لكن فقه الدرس بعد الجمعة انه معلومة تصول على المنبر ورأيت انك تشق على الناس بالتطويل تقول لهم نكمل بعد الصلاة ان شاء الله والا فهي خطبة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لكن نحن نحدث مقارنات بفقه الواقع وفقه الحكم لما نلاقي الناس بيقعدوا في المباريات قد كده والمسلسلات قد كده والافلام قد كده اذا ما كانش على الدين ولو انه نتخول الناس بالدين نتخولهم بالموعظه تبقى الخطبه قصيره انما ننسى في الكويس هم كم اديهم خطبه ليه دولك وجايين عشان الجمعه ده في ناس في القرى ومساجد كتير ما بيفكر ينزل من الجمعة إلا وتسمع الإمام يقول إني داعي لها فأمنه مش باطل فإحنا نقول بالله إنك عندنا في الجمعة نقولهم بدل ما بيجوش في الدروس ولا يجوش دروس علم يسمعوها لا في إذاعة ولا في التلفزيون ولا في كذا ولا في كذا لو طولت الجمعة لنا في ذلك منهوش وكمان بعد الجمعة درس آخر لأن سورة النور بقيت فيها بقية وكان من الممكن هذه البقية نأخذها في لقاء قادم لكن أنا كنت أعلمت إخواني أني على سفر وكنت هيأت نفسي خلال أسبوعين هذين أني أسافر للحج لم يسر الأهل عز وجل لي الحج ولكن بقي السفر كأستاذ زائر لبنجلاديش المسلمة فيها 120 مليون مسلم وفقراء ومرضى وجوعى والتبشير او التنصير استغل فيهم الجوع الفقر والمرض والجهل فهناك دعوة لأن يذهب بعض دعاة الإسلام لتعليم هؤلاء وإيقاظهم من ثباتهم أمام هجمة التنصير العنصري فكنت مدعوا بهذا كأستاذ دار إن شاء الله ثلاثة أشهر لذا شاء الله أن تكون هذه الخطبة وأن نقف مع بقية سورة النور وقفات إجمالية، لأنه ما تبقى منها إنما هي متفرقات، منها ما سبقت الإشارة إليه كما سنعرف إن شاء الله، ومنها ما يحتاج إلى نظرة سريعة جدا. بعد الوعد والتمكين والآيات التي شرحت على المنبر، تأتي آيات باستئذان خاص. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هاتان الآيتان في الاستئذان الخاص، تأخرتا عن آيات الاستئذان العام التي شرحناها ونوهنا على الاستئذان الخاص معا، لكن هذا ترتيبها في السورة. ولما كان الاستئذان العام معروفا في الناس إلى حد ما، كان الأمر به تذكيرا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا ناس تذكروا. ولماذا قال لعلكم تذكرون؟ لأنه معروف فيه، فبقي التذكير به مع بيان آدابه التي لا يعرفونها وأحكامه. الاستئذان الخاص صعب على المجتمع حتى اليوم، ولذلك يستأذنوا عليه كل وقت الأولاد الصغيرين عشان يستأذنوا في كل وقت. لو انه في ملك يمين او خادم عشان يستأذن، كانت عاوزة تهيئة، فجاءت التهيئة ما بين آيات الاستئذان العامة وآيات الاستئذان الخاصة. فلما تمت التهيئة قال الله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، العبيد والجواد، والذين لم يبلغوا الحلم منكم الأطفال. ما هو في كل الأوقات يستأذنون لأن هذا يشق عليهم، وإنما يستأذنون في ثلاث أوقات، ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، والواحد قايم يصلي الفجر ممكن يتكشف، وحين تضعون ثيابكم من الظهير وقت القيلولة وبيتخفف من ثيابه أو يستريح مع زوجه، ومن بعد صلاة العشاء حين يلبس لبس النوم ويريد أن يغلق بابه ليستريح أو ليهنأ لزوجه أو نحو ذلك، فثلاث عورات له. وسمها القرآن عورات، حيث تتكشف فيها العورات. فهذه الثلاث عورات لا يدخل فيها طفل ولا خادم ولا ملك يمين. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الأولاد الصغيرين بعد كده ما يقدرش يستأذنوا في كل الأوقات. طوافون عليكم، يعني العيال الصغيرين في البيت عاملين زي الطفله اللي بتطوف في البيت، انها من الطوافين عليكم والطوافات. طوافون عليكم بعضكم من بعض، او بعضكم على بعض في البيت، يعني حركه دائبه والاولاد رايحين جايين، بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الايات. اذا خلاص، والله عليم حكيم، عليم حكيم، يضع الاشياء في مواضعها. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الصغير بيتكم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وترجع الآيات اللي من قبل الآيات الاستئذان العام، وتبدأ تعرف أحكامها كما بيناها قبل: فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. سورة النور حدثتنا عن حجاب المرأة المسلمة، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. طيب والمرأة الكبيرة الست العجوز جدته وجدته، امرأة صارت من القواعد من النساء لا لها وجه يشتهى ولا جسد يشتهى، قواعد من النساء لا ترغب في الزواج ولا زوج يرغب فيه، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نساء هتقعد فيها ان شاء الله طول عمرها منتقبة، وهتقعد طول عمرها طول ما هي ماشية في الشارع لفت الجلباب اللي هو عبارة عن الدربة والملاء او المدد او السداد، ده كبير، ده لو تعثرت في سدالها او ملاءتها تخرج عظماية كبيرة، إذا وقعت على رجلها هتنكسر، مش هتاخد 15 يوم زي العين الصغير ده فيها شهرين على الأقل في الجسم. طب دول يا رب ليهم رخصة ولا مالهمش؟ قال ليهم رخصة. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. يخلعوا الثياب؟ لا لا. إيه ثياب إيه؟ الجلباب. وايه الجلباب؟ الجلابيه الذهب ولا مصر؟ لا، الملايه، البرده، السدان، الملك، الثوب اللي بتلبسه. ولما كانت تيجي تخرج مع بنتها وبنتها ما عندهاش الملايه تروح واخدها الظهر، وكان يطلعوا ثلاث نسوان لابسين برده واحده لا يرى منهن شيء. ولا نسيت الريف المصري واخلاق القريه، اخلاق القريه. انما الامم الاخلاق ما بقيت بينهم ذهبت اخلاقهم ذهبت. وكانت تلبس المرأة البرد، طب الكبيرة في السن دي خلاص لما تغفل لحد انه لا يرجون نكاحا تخلع البردة، بس دي تحت البردة خمار وجلباب وساترة نفسها، بس خلعت البردة، خلعت الملاء ولا تتحرج من هذا ولا تجد ادنى حرج عند اي واحد يرى امرأة عجوزا ماشية من غير بردة ومن غير ملاية. انما القضية معكوسة عندنا، البنت الصغيرة بتحج، البنت لما تكبر ده لما تكبر تخلع، هتبقى من قواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. الحجاب الشرعي والنقاب للبنات والجميلات والفاتنات حتى لا ينتشر الزنا ولا يقع الاغتصاب. وشوف فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. وكمان وان يستعففن خير لهن. الله اكبر. وان يستعففن خير لهن، يعني لو تقدر تلبس نقابها وملايتها وبسيطه خلاص. ولذلك كان بعض الصحابه يذهبون لامراه من الصحابيات من التابعيات اسماء لعلها اسماء بنت مرتد من الصحابيات رضي الله عنها، هي كثير قوي في السن، لو قاعده بجلبابها من قابل لم تصر من القواعد من النساء يا اسماء، وتقول اقرأوا الايه فيقرؤون. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين. وهو تكفير في الروح. كملوا الايه فيقرأوا وان يستعففن خير لهن. تقول لهم هو ده اللي بعمله. يسهل. والله سميع عليم. هو ده حكم برضه جاي زي رخصه وتكمله الحكم سابق، بس جاي برضه معك تهيئه. وبعدين في ايه مطوله في سوره النور نزلت لسبب الاسباب، في حرج كان بيقع في التعامل مع اصحاب الاعذار الاعمى والاعرج والمريض، الحرج بانه ناس ياكلوا معاهم، الحرج بان هم ياكلوا مع الناس، يعني اما بيقع الحرج من الاصحاء المعافين في التعامل مع هؤلاء الناس خشيه وقوع الظلم، او انه المبصر يبصر جيد الطعام فياكله ويترك رديء الطعام للاعمى، ولا الاعمى هو اللي كان بيتحرج انه ياكل مع المبصر لانه ممكن ياكل بطريقه معينه وهو معذور، وكذلك الاعرج والمريض. ولا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. آية سورة الفتح وتبقى مرتبطة بقضية الجهاد وإنه عذر عام وليس خاصة بقضية الأكل والشرب، وزيها زي آية التوبة إنه رفع الله عز وجل العذر عن الضعفاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المؤمنين من سبيل. البعض عممها والبعض قصرها بقضية مرتبطة بالأكل والشرب، ولذلك بقية سياق الآية بيؤكد هذا المعنى إنه ربنا رفع الحرج عن الواحد ياكل من بيته من بيته. طب وين الحرج في كده؟ قال لك لا، ده من البيت تشمل الزوجة مع الزوج فهو بيتها، فالقرآن يقول لها ما عرفيش حرج، تشمل من البيت زوجة فهو بيتها، والوالد مع الولد. ولذلك لا يقول ايه؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فهنا رفع الحرج عن الأكل من البيوت لم تذكر بيوت الزوج ولا بيوت الأولاد، قالت لأن قول الله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم فالولد وما ملك كسب لأبيه والزوجة حق على زوجها أن ينفق عليه، لذا لم تذكر الآية أزواجكم وأولادكم، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، كل دواب أو ما ملكتم مفاتحه. القادم اللي أعطي مفاتيح على شيء معين وأعطيه حرية التصرف أو شاء يأكل عطش يشرب أو ما ملكتم مفاتيح أو صديقي هل صديقي. القرآن الكريم يريد أن يضم عالم الأصدقاء إلى عالم الأقارب حتى يكون هناك أخوة بحقه، تبقاش المسألة فقط وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لا، ودخل معهم أو صديقكم أو صديقكم أي وأصدقائكم، فهي جمع، ما هو صديقكم صديق واحد بل بمعنى وأصدقائكم أو صديقكم، فيبقى معناها أنك تحصي الإذن للصديق أو الأصدقاء في حق الطعام والشراب. طبعا لما يكون البيت خالي هو يبقى بيتك، يقول لصديقك هذا بيتك وإذنك معه. طب لو البيت فيه نساء يبقى فيه ضوابط شرعية، البيت فيه نساء يبقى فيه ضوابط شرعية، مش ده صديق الأسرة وده صديق العائلة وده صديق العائلة وده شباك العائلة وده، لا لا، إياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت. أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، وبعدين إداهم أدب من الأداب، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. يقال إن البعض كان بيتحرج أن يأكل منفردا، وإذا أكل منفردا عاف طعامه وقام عنه، فربنا قال لهم لا، لقيت حد ياكل معاكم كله جميع، ما لقيتوش كله اشتاتا، فرق، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. طب واللي قال من بره فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني ولا السلام عليكم؟ لا، فسلموا على أنفسكم إخوانكم الذين هم أنفسكم. القرآن دائما يعبر عن الإخوان بالنفس، ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا إخوان، ولا تلمزوا أنفسكم لا تلمزوا إخوان، فسلموا على أنفسكم سلموا على إخوانكم، ده بخلاف آيات أخرى في القرآن الكريم. فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم الذين هم في أنفسكم، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، مش صباح الخير ومساء الخير وجود باي وباي باي وجود مرنج ونبقى زي الأجانب. إن الله عز وجل جعل لنا تحية، أبدلنا من تحيات الجاهلية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30 والمغفرة في رواية 40. فإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوه، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وبعدين جزئية أخرى مرتبطة بآيات سورة النور البينات، أنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، عوض على بدء في صفات أهل الإيمان. ويقولون الغيث لما قالت إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هنا تعريف ثاني للإيمان، أو قل بيان صفات أخرى للمؤمنين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وآمنوا بالله ورسوله هي برضو آمنوا بالله وعملوا الصالحات، هي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مجمل في مكان مفسر في أماكن. ودي عظمة القرآن، تشرح الدين في كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، متفسروا في عشرات ومئات السنين. إذا يجملوا كلمتين ويشرح القرآن ويشرح السنة في مثل، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أمر جامع، أمر مهم يستحق أن يجمع له أهل الإيمان، غزوة من الغزوات، عمل جماعي كحفر الخندق، درس علم، صلاة كسوف وكسوف، بلال ينادي في الناس لأمر قد عنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وفد قوم من بني مضر مجزاة جلود النمار يبدو عليهم فقر مسكنة، اجمع يا بلال الناس فاجتمع الناس. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهب لخفية ولا علانية، لأن جاي بعدها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، من وراء الصفوف ومن وراء الصور ومن وراء الأحمدة. فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يستأذن لأمر بسيط، لحاجة عنك له، لأمر عرض له، ودول غير المنافقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، دول المنافقين بسورة التوبة. إنما هنا إنما يستأذنك الإيه، فإذا استأذنوك لبعض الشانين فات اللي مشيت منهم. وهذه الآية كالترخيص لرفع الحرج عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للمنافقين وربنا عاتبه وعفى عنه وقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم. يبقى هذه الإذن. إنما الذين يتسللون جوازا دول موضوع ثاني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الإذن هنا لقضاء الحاجات. حدث هذا في حفر الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان المؤمن ينطلق من حفر الخندق إلا لحاجة ملحة، إنما المنافق لوضع ثاني، إن الذين استأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، ما هو كل شأنهم، مش كل حاجة يروح البيت، هروح أبص على الولي، هروح أشوف العيال، لا لا مش كل حاجة، ده لبعض شأنهم الحاجات الضرورية. لو احنا بنطبق الكلام ده في طلب العلم، ما كانش الناس ينفرقوا عن طلب العلم لأسماء الأسباب، مراته مش عارف عاوز ايه، وابنه تعبان وهو متوزع وعنده انفلونزا. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. يا سلام يا عظمة، دي حقيقة الإيمان. بيقول له حتى لما تديلهم إذنهم مع إنه للضرورة، بس لأنه في شيء برضه واستغفر لهم الله. يبقى النبي قاعد وهو مروح واستغفر لهم الله. لذلك اللي قال ايه؟ لان كنا نقعد والنبي يعمل فذاك منا الامر المدبر. النبي ده قال عليه الصلاه والسلام بيقعد وجاع مش عارف يروح ياكل، فربط الجوع على بطنه، ربط الحجر على بطنه من شده الجوع عليه الصلاه والسلام، مش فاضي يروح ياكل. ما لو طولنا في الدار وما احناش طايمين في التسعة ولا حاجة، عم الناس مش هتتغطى ولا ايه؟ مثلا يقول فأذن لمن شئت منهم، مش كلهم، واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. يبقى ده بيان لصفات المؤمنين، واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إما أنها عامة أو خاصة. عامة يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تنادوا على الرسول عليه الصلاة والسلام كما ينادي بعضكم على بعض، وتفسرها ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما تقولش يا محمد، ما تقولش يا أحمد، ما تقولش يا أبا القاسم، أمال تقول يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. وإما الدعاء هنا بمعنى النداء، وإما لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما ينادي عليك النبي عليه الصلاة والسلام مش زي ما ينادي عليك حسنين ومحمدين، ينادي عليك تشوح له كده، ينادي عليك مش مستعد ترد عليه من نفسك ما سمعتوش، لا، ده لما ينادي عليك النبي لو بتصلي تطلع من الصلاة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سعيد، نادى عليه وأمه، أبو سعيد بفرض النبي نادى أبو سعيد بفرض، لكن لما طلع وراح يسرع للنبي مالك لم تجب يا أبا سعيد؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يا أبا سعيد لو علمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أمسك بيدي وأراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله قلت إنك ستعلمني أعظم سورة من كتاب الله. قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم. يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ومعنى ثالث انه اوعى تفتكر لما النبي يدعي عليك زي ما اي واحد ثاني يدعي عليه او يدعو لك يبقى زي اي واحد ثاني يدعو لك، ويبقى بمعنى الدعاء مش النداء. والسبب الخاص فيها مع السياق انه النبي عليه الصلاه والسلام ممكن ينادي على بعض المنافقين يعملوا نفسهم ما بيسمعوش وياخدوا بعضهم ايه ومن ورا الصفوف ويتسللوا. ولذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا في خفيه وحذر. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا الامر اللي حصل خلوا بالكم. قال لهم فليحذر تحذير فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وتبقى الفتنة في الدنيا والعذاب الاليم في الاخرة. فليحذر الذين يخالفون عن امره. وخصص في الآية وعمم كما تشاء. يبقى لما تخصصها يبقى المنافقين اللي كان بينادي عليهم وبيهربوا ويتسللون لوازا, وتعممها لأي واحد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وترك سنته. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. والفتنة امتحان وابتلاء وانتهار. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون. كل هذه الفتن. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الخاتمة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. للتحقيق. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه. خلي بالك لازم التذكير بالمصير. المصير فريق في الجنة وفريق في السعير. ويوم يرجعون إليه. أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذه سورة النور. لمن أراد أن يسير في موكب النور وأن يخرج من غياه الظلمات. قاموس منهاج علاج سورة النور تبين قواعد المجتمع المسلم من بعد سورة الحجرات التي علمتنا كيف يكون الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ومع المؤمنين ومع النفس. وكيف يكون تعلم الدين والأدب مع رب العالمين. الآيات الخمس الأواخر من سورة الحجرات. سورة الحجرات أبدفناها بسورة النور في منهاج. نسأل الله أن ينتقل من جوانبه النظرية إلى حياة عملية وإلى وقائع عملية تطبيقية. وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. نعوذ بك من الرياء. نعوذ بك من البغضاء. نعوذ بك من الشحناء. نعوذ بك من العجب والغرور والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وضيق الأوتار. نعوذ بك من أمراض القلوب ومن أمراض البدن. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم.